يعني المقيم يعني أهل مكة أهل البلد، والباد يعني من طرأ عليه من غير أهله. وهذا الاستواء سواء العاكف فيه والباد لم يحدد الله عز وجل فيه معنى أو أمرا من الأمور، ولهذا حمله ابن جرير على العموم، سواء في ماذا. وهذا بناء على القاعدة المعروفة، وهي عموم المقتضى يعني المقدر المحذوف، سواء العاكف فيه والباد في ماذا يستوون في ماذا. فكثير من السلف يعبرون بأنهم يستوون بالسكنة فيه ونحو ذلك. ابن جرير حمله على أعم معاني فقال هم سواء في ذلك، حيث إنهم يجب عليهم تعظيمه وتقديسه وتطهيره، وهم سواء في الأحقية أيضا، لا فضل لأحد على أحد ولا مزية لأحد على أحد، فهم مستوون في ذلك كله. يجب على أهل مكة ويلزمهم من تعظيم البيت وتطهيره التطهير اللائق، تقديس الواجب ما يجب على غيرهم ممن طرأ عليه، ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، كما أنهم يستوون في الأحقية في حرم الله تبارك وتعالى. والنزول حيث شاء العاكف فيه والبادي. لكن يبقى على هذا المعنى أيضا الحمل على العموم، يبقى النظر في المراد بالمسجد الحرام. فإذا خص ذلك بمسجد الكعبة فإنه يقال يستوون في مسجد الكعبة، وإذا قيل بأنه في مكة فمعنى ذلك أن الحق للجميع، وليس لأحد أن يتحجر شيئا دون غيره مما يزيد عن حاجته، ومن طرأ عليه سكن حيث شاء، ليس لأحد أن يؤجر وليس لأحد أن يبيع، إذا قيل إنهم يستوون في هذا كله. وذكر هنا الأقوال، ومبنى هذه المسألة على قضية وهي فتح مكة، ما توصيفه؟ هل فتحت مكة صلحا أو فتحت بالقوة والغلبة والقهر؟ وإذا كانت فتحت بالغلبة والقوة، هل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم بأيدي أهلها يتملكون ويعني تمليكا لهم، تركها بأيديهم على سبيل التمليك أو على سبيل الانتفاع؟ فهذا مأخذ هذه المسألة. فمن قال إنها فتحت صلحا قال بأن أهلها يملكون الدور ولهم أن يتصرفوا فيها تصرف المالك من إجارة وبيع هبة وغير ذلك، وليس لأحد حق فيها. ومن قال بأنها فتحت بالقوة والغلبة فهؤلاء بحسب نظرهم أيضا. من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غلب عليها وقهر أهلها بقوة الجيش أقرها في أيديهم على سبيل التمليك، فقالوا يتصرفون فيها تصرف المالك. ومن قال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم تركها بأيديهم ينتفعون بها، ليس لهم أن يؤجروا ولا يتصرفوا فيها ولا أن يتصرفوا تصرف المالك. هذا مأخذ هذه المسألة وأصلها. والذين قالوا بأنهم يتمل أن أنها ملك لهم يتصرفون فيها كما شاءوا احتجوا بأدلة ذكر بعضها المؤلف رحمه الله هنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أسامة أتنزل غدا في دارك بمكة، قال وهل ترك لنا عقيل من ربع، ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فمعنى ذلك أن هذا الحديث يدل على أنهم يتملكون. هل ترك لنا عقيل من ربع، ما قال إن أنه ليس لي بها دار أو لا أملك فيها شيئا أو نحو ذلك، قال هل ترك لنا عقيل من ربع. وهكذا في قوله لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، إذا جرى فيها التوارث فمعنى ذلك أنهم يتملكون، لأن التوارث إنما يكون فيما يملك. وهكذا ما ذكره من أن عمر رضي الله عنه اشترى دار صفوان ابن أمية اشتراها منه، وإنما يشترى ذلك من المالك، نعم، وإلا لما جاز له بيعها. وهكذا ما احتج به ابن خزيمة قوله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فنسب الديار إليهم. وهكذا أيضا احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم من دخل داره فهو آمن، فنسب الدار إليه، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فنسبها إليه. طبعا بالنسبة لهذين الدليلين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وكذلك أيضا من دخل داره، فإن الإضافة لا تقتضي التمليك دائما، وإنما قد يضاف الشيء إلى الشيء أو ينسب إليه لأدنى ملابسة، وهذا معروف. ولذلك الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن، معنى البيوت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هن المنتفعات بها في السكنة فأضافها إليهن. وهكذا أيضا في قوله تبارك وتعالى في المطلقة لا تخرجوهن من بيوتهن، معنى البيت ليس لها فأضافه إليها لأنها ساكنة فيه. قول الذين أخرجوا من ديارهم لا يقتضي قطعا أن الديار هي ملك لهم، لكن لما كانوا يسكنون فيها وينتفعون بها أضيف ذلك إليهم. ونعم، وهكذا. على كل حال البخاري رحمه الله بوب بابا وقال فيه باب توريث دور مكة، وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون. ثم أورد حديث أسامة، وحديث أسامة يدل على أنها تملك، فكأنه لم يصح عنده شيء في أنها لا تملك فأورد هذا الحديث الذي يدل على أنها تملك. ولهذا الحديث الذي ذكره هنا عند قال واحتج إسحاق بن راهوية بما رواه ابن ماجه عن علقمة ابن نضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب. تدعى السوائب يعني السائب، الشيء السائب أو السائبة هو الذي لا مالك له، متروكة لله. لا تدعى إلا السوائب، يعني يقال لبيوت مكة يقال لها السوائب لا مالك لها، ولكن هذا الحديث لا يصح، ولو صح الحديث لكان نصا، قال من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. نعم، على كل حال الجمهور على أن بيوت مكة ملك لأهلها وأنه يجوز لهم أن يؤجروها ويبيعوها ويتصرفون بها. ومن الناس من لربما يتبنى القول بأنها لا تؤجر ولا تباع فيأتي ويسكن في ما شاء من فنادق الحرم أو ثم يخرج ولا يعطيهم شيئا ويحتج عليهم بما جاء من كلام أهل العلم والآثار المنقولة عن السلف في هذا، يقول هذا حرام وسحت ولا يجوز لكم. ومنهم من يستأجر في مكة بالسنة والسنوات ويأبى ويحتج بمثل هذه الأشياء، وهذا وجد. ولذلك وجد بعض من يقوم على هذه المساكن بمجرد ما يأتيه الإنسان يطالبها أحيانا بدفع مبلغ من المال يغطي المدة التي سيسكن فيها. فإذا سألت عن هذا قال وجد ناس يأتون يسكنون عندنا ويخرجون وما يعطونا شيء ويحتجون بهذا. هذه المسألة إذا وصلت إلى القضاء هنا يقال بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف هنا وليس على إطلاقه. بمثل هذا، أن هذا رجل يطالب بالأجار وهذا رجل يقول أنا لا أراه، فهنا الحكم لمن؟ للقاضي بما يراه القاضي. فهنا يقال حكم الحاكم مثل مسائل الطلاق، هل يقع الطلاق في الحيض أو لا يقع الطلاق في الحيض، هذه مسألة فيها خلاف. فإذا جاءوا إلى قاضي وحكم بأن هذا الطلاق وقع أو وقعه أثبته طلقة، فليس لطالب علم أن يأتي بعد ذلك يرجعون إليهم ويقول لهم لا هذه المسألة الراجح فيها أن الطلاق لا يقع وكذا، خلاص حكم القاضي انتهى. فهذا الذي تقوله أنت اجتهاد، والذي حكم به اجتهاد، واضح؟ والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وإلا لن تنتهي المسألة، يذهبون إلى ثالث ورابع وخامس وعاشر، وهذا ينقض وهذا ينقض، ولا تثبت أحكام بهذه الطريقة. هذا في المسائل الاجتهادية التي تتطلب حكما وفصلا وليس في كل شيء. وقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم من عذاب أليم، قال بعض المفسرين من أهل العربية الباء ها هنا زائدة كقوله تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن، يعني لا مو بتنبت الدهن، تنبت الدهن، نعم، أي تنبت الدهن. وكذا قوله ومن يرد فيه بإلحاد تقديره إلحادا، أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. وقوله بظلم أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول، كما قال ابن جرير عن ابن عباس هو التعمد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بظلم بشرك. وقال العوفي عن ابن عباس بظلم هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل، فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال مجاهد بظلم يعمل فيه عملا سيئا، وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه، كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله يعني ابن مسعود في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبيا لأذاقه الله من العذاب الأليم. ورواه أحمد. قلت هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري، ووقفه أشبه من رفعه والله أعلم. وقال سعيد بن جبير شتم الخادم ظلم فما فوقه. وقال حبيب بن أبي ثابت ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال المحتكر بمكة وكذا قال غير واحد. وقال ابن عباس في قول الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال نزلت في عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع رجلين أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار، فافتخروا في الأنساب، فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة، فنزلت فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني من لجأ إلى الحرم بإلحاد يعني بميل عن الإسلام. وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد ولكن هو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. الحديث. نعم. قوله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يرد فيه الضمير يرجع إلى المسجد الحرام الذي وصفه الله عز وجل بقوله: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وهذا يشمل الحرم بأجمعه، وهذه خصوصية للمسجد الحرام دون غيره من الأمكنة. قوله بإلحاد، الذين قدروا أو قالوا بأن الباء زائدة، يبقى المعنى عندهم هكذا: ومن يرد فيه إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم. فصار فعل الإرادة نعم هنا على وجهه دون الحاجة إلى القول بالتضمين، لأن فعل الإرادة في الأصل لا يتعدى بالباء، وإنما يتعدى بنفسه: أراد إلحادا. فهنا قال: يرد بإلحاد، فكيف عداه بالباء؟ فمن قال إنها زائدة يقصدون زائدة إعرابا، أبقى فعل الإرادة على وجهه. والأصل عدم الزيادة، ولذلك فإن من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن القيم، وأضافه ابن القيم رحمه الله إلى فقهاء أهل اللغة، وهو القول بتضمين الفعل معنى فعل آخر يصح أن يعد بهذا الحرف، يعني إن هذا الحرف في جوفه هذا الفعل في جوفه حرف في جوفه فعل آخر يصح أن يعد بالباء، من يرد فيه بإلحاد. فما هو الفعل الذي يصح أن يعد بالباء؟ ها؟ نعم، فعل الهم بكذا، أقول هم بكذا، هممت بكذا، نعم، فهذا يصح أن يعد بالباء. فإذا قيل بأن فعل الإرادة مضمن معنى فعل هم، فعدي لذلك بالباء، فيكون إذن هنا المعنى أوسع كما ذكرت في قواعد التفسير، بحيث يكون المعنى: ومن يرد فيه دل على فعل الإرادة، دل على معنى الإرادة، ودل أيضا على معنى الهم، مجرد الهم، لأن الإرادة على درجات: تارة تكون إرادة جازمة وهو ما يسمى بالعزم المصمم، وتارة تكون هذه الإرادة دون ذلك لم تصل إلى حد العزم ولكنها هم بكذا لكن لم يعزم عليه، هممت أن أسافر، قال حذيفة أو ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. ابن مسعود رضي الله عنه لما أراد أن يجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لكنه ما جلس، فالهم لم يصل إلى العزم. ثم يأتي بعد دون ذلك الخاطرة التي تخطر في نفس الإنسان، هذه الخواطر تقع في قلب الإنسان لكن قد يدفعها، فإذا تركها واستقرت صارت بعد ذلك باعثا على العمل وهو الهم، ثم بعد ذلك قد تقوى حتى تصل إلى حد العزيمة. واضح؟ طيب، فالآن إذا قلنا إنه مضمن معنى الهم، فعل الهم هم، فمعنى ذلك أن الإنسان يؤاخذ على مجرد الهم، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. والدليل على هذا غير مسألة التعدية، لأنه كما هي القاعدة أنها تفهم معاني الأفعال على ضوء ما تتعدى به، تفهم معاني الأفعال على ضوء ما تتعدى به. فكيف نفهم فعل الإرادة هنا ومن يرد نظرا؟ نفهمه بالنظر إلى الحرف الذي عدي به، ففهمنا أن المقصود بالإرادة هنا الهم. الذين فسروه بالعزم كما مر في بعض الآثار، نعم، يرد عليه إشكال، لا شك أنه يؤاخذ على العزم، لكن العزم يؤاخذ عليه في الحرم فقط أو في كل مكان؟ في كل مكان، لأن الفعل أربعة أنواع. النوع الأول الفعل باللسان بالجوارح، باليد مباشرة، بالمشي، بالذهاب، بالمجيء، الفعل بالجوارح. والثاني الفعل باللسان، والثالث الفعل بالقلب اللي هو العزم المصمم، هذا كله يقال له فعل وعمل. والرابع وهو الترك، لأن الترك فعل كما قال في المراقي، والترك فعل في صحيح المذهب، وذكر أمثلة عليه. نعم، قال من شرب أو خيط ذكاة فضل ماء وعمد الرسم. لو واحد سيموت من العطش وعندك فضل ماء وما أعطيته، تغرم ولا ما تغرم؟ تؤاخذ ولا ما تؤاخذ؟ أنا ما سويت له شيء، ما أعطيته ماء. لو عنده بهائم وضعها عندك وما أسقيتها وعندك ماء وماتت ما أطعمتها، لو عنده سقف سيقع وقال أنا أحتاجها الخشبة أرفد فيها السقف وأنت ما تحتاج إليها، قلت له لا، الخيط انجرح شق بطنه وراد يخيط هذا، قلت له لا أنا ما أعطيك حتى مات، تضمن ولا ما تضمن؟ رسم، شهادة، يحتاج كتابة، وأنت تعرف تكتب وتستطيع ولا كتبت له شيء وحتى ضاع الحق، يحتاج شهادة وأنت الذي شهدت ذلك ورفضت أن تدلي بالشهادة فضاع الحق، تضمن ولا ما تضمن؟ فهذه تروك، ترك. إنسان يغرق تراه يغرق وأن تستطيع إنقاذه، عندك حبل تلقيه إليه، تستطيع تسبح وتخرجه وما فعلت حتى مات. إنسان جاء وصير لحادث يحتاج إلى إنعاش وجلس الطبيب يتفرج عليه حتى مات، أنقذ هذا الإنسان، عالجه، عمل له شيء؟ لا. فيضمن ولا ما يضمن؟ فهذه كلها من باب الترك، لهذا قالوا الترك فعل. فالترك أربعة، فالفعل أربعة أنواع، منها العزم المصمم، هذا لا يختص في الحرم، العزم المصمم فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو مقتول ومع ذلك في النار، لم يعاقب بفعل فعله مباشرة بالقتل كالقاتل، وإنما عوقب بإيش؟ عوقب بماذا؟ بالعزم المصمم. فهذا العزم فعل لا يختص بالحرم، فلو فسر هنا فعل الإرادة بالعزم لما صار للحرم مزية على غيره، ولهذا فإن تفسيره بالهم أولى، فسر بالهم أو لا. واضح؟ هذا وجه الترجيح. والأقوال التي ذكرها هنا الآثار عن السلف، قال بظلم أي عامدا قاصدا. إذا قيل إن تفسير ما يرد فيه بإلحاد بظلم، إلحاد بظلم، الإلحاد هو الميل، الميل عن الحق يقال له إلحاد بظلم، هل يمكن أن يقع إلحاد بغير ظلم؟ يعني في إلحاد بحق، إذا قلت إنه لا يوجد إلحاد بحق تكون هذه الصفة كاشفة، مثل يقتلون النبيين بغير حق، ولا يمكن لأحد أن يقتل نبيا بحق. نعم، ولذلك إذا قلنا أن الإلحاد لا يقع أبدا إلا بظلم فتكون هذه من باب الصفة الكاشفة، يعني ليست صفة مقيدة. يعني الله عز وجل يقول مثلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا مثلا بغير ما اكتسبوا، لأنه يمكن أن يؤذي المؤمنين والمؤمنات بما اكتسبوا بسبب ظلم صدر منهم، فهذه الصفة مقيدة وليست كاشفة. مثل لما تقول رجل ذكر وفي رجل أنثى، هذه صفة كاشفة. نعم، لكن لما تقول رجل طويل هذه أي نعم. طيب، قال عن ابن عباس بظلم بشرك، ونقل أيضا عنه أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل فتظلم من وتقتل من لا إلى آخره. وقال مجاهد يعمل فيه عملا سيئا. نعم، كل هذا هو يمكن أن يقال من الصور الداخلة تحت قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، لأن هذا الإلحاد نكر في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط للعموم، أي إلحاد أي ميل. ولهذا كلام ابن كثير رحمه الله في الآخر، وكذلك كلام سعيد بن جبير، شتم الخادم ظلم فما فوقه، هذا هو الأقرب في تفسير الآية، أن ذلك يعم جميع الصور القليل والكثير من المعاصي كله يدخل في قوله من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا الذي اختاره ابن جرير حمل ذلك على العموم، ومن قال به أيضا من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فالآية على عمومها، فهذا وعيد لكل من تسول له نفسه الإساءة والمعصية في حرم الله عز وجل، ويدخل في هذا ألوان المعاصي بالنظر وبالكلام بالغيبة وبغير ذلك. ولهذا ينقل عن بعض السلف من الاحتياط في مثل هذه الأمور والدقة فيها الشيء العجيب. يذكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان له فسطاطان، واحد في الحل والثاني في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب زوجة أو خادما ذهب به إلى الذي في الحل إلى هذا الحد، مع أن معاتبة الخادم والزوجة ليس بظلم، إذا كان ذلك بحق ليس من الإلحاد ولا الميل، هذا من التأديب المباح. طيب، كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا، نعم، يقول وهذه خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازما عليه، إذا كان عازما عليه، هذا القيد عازما عليه عرفنا أنه قد يناقش، وإنما يكفي الهم في ذلك، وإلا فالعزم فيه وفي غيره. ولهذا في سبب تعذيب الكفار، في تخليد الكفار في النار، لماذا يخلدون؟ ما ذكره أهل العلم أنه عبد غير الله عز وجل قد يكون سنة أو 10 سنوات أو 60 سنة، أنه عازم هو على الاستمرار على هذا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فعزمه هذا المصمم هو بمنزلة الفعل. يكفي هذا. عندكم سؤال؟ تفضلنا. هي ليس بصريح، طيب في أوله، لكنه في آخره صريح، سيحتاج إلى مراجعة في ثبوته، يراجع إن شاء الله. نعم، لكن حتى لو صح فإن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. نعم. ما قيل في لا، حرم المدينة ليس كحرم مكة، يختلف حرم المدينة عن حرم مكة من جهات متعددة في أمور عدة، ليس في هذا فقط، لكن للمدينة حرم، نعم، لا يقطع شجرها، نعم، ولا يصاد فيه، ولهذا يقال له حرم الصيد والشجر، نعم، ولكن لا يمنع من دخولها الكفار عن الأرجح المدينة بخلاف مكة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حرم المدينة لم يذكر عدم دخول الكفار، وإنما ذكر ما ذكرت من الشجر، قطع الشجر والصيد. أيضا الأدلة التي تدل على النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في سارية سواري المسجد، وجبير بن مطعم أيضا، وكذلك أسرى بدر، وورد أنه أسكن ثقيفا وفي الثقيف في المسجد، وكذلك جاء ورد أن النصارى نجران جاءوا إلى المسجد. وإن كان في بعض هذه المرويات ضعف، لكن لا يمنع الكفار في عام الهدنة، جاء أبو سفيان إلى المدينة، نعم، والمشركون كانوا يأتون، والصحابة رضي الله عنهم كان لما فتحت الفتوحات كانوا يأتون بالمماليك، نعم، وبالصناع ونحو ذلك من الفرس وغيرهم إلى المدينة. نعم. الأصل خلف المختصر تقديره الحادة المختصر فاصلة، ثم قال أيهم في جامعة طريق، فالأصل في فاصل كلام يعني، ثم قال والأجود أنه ضمن الفعل هنا معنى يهم. هذا ضروري، مثل هذه هذا يجب أن لا يحدث، هذا من الإخلال في الاختصار. ها؟ نعم. هذا جيد، إذا رأيتم شيء من هذا نبهوا عليه. أنا كان عندنا أحد الأخوان يراجع أولا بأول، وعندنا عدد من المذكرات في الملاحظات الفروق المؤثرة بين الأصل والمختصر، ثم سافر وانقطعنا. أي نعم، عندكم باقي شيء؟ السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام، وقد جعله الله شرعا سواء،